بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. البطلان على نوعين: النوع الأول البطلان الشرعي، يعني العمل الذي يكون فاسدا، كما لو أنه واحد صلى بلا طهور بلا وضوء، هذا عمله باطل شرعا، عالما كان أو جاهلا. فإذا بعدين التفت إلى ذلك، شنو حكم عمله؟ باطل، ويجب عليه إعادته. البطلان المذكور في هذه العبارة مو البطلان بهذا المعنى، وإنما البطلان بمعنى ثاني، وهذا المعنى الثاني هو البطلان العقلي. البطلان العقلي معناه أن العقل يقول له إن عملك لا يكفي، لأنه محتمل أن لا يكون الشيء الذي أراده الله منك هذا العمل. إذا واحد أتى بأعماله هكذا بدون أن يقلد فقيها من الفقهاء، وبدون أن يحتاط في عمله، العقل يقول له أنه محتمل هذا عملك يكون باطل، محتمل عملك يكون مو جامع للشرائط. فهذا معنى البطلان العقلي، يعني العقل يقول له أن هذا العمل لا يكفي، أن هذا العمل ما في ضمان وما في أمان. عمل العامي كل من لم يكن مجتهدا يطلق عليه عاميا، ليش؟ لأن المجتهدين أقلية، بينما غير المجتهدين أكثرية، كما أن الأطباء أقلية، أما غير الأطباء فهم الأكثرية، فالعموم يطلق عليهم العامي. عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. هذا البطلان في ثلاث حالات ينتهي: الحالة الأولى إذا طابق الواقع، يعني ما كان مقلد مثل الشباب كثير منهم في بدايات بلوغهم، ثم فيما بعد اكتشفوا أن عملهم مطابق للواقع، الصلاة اللي كانوا يؤدونها مطابقة للواقع، كان يؤدي الصبح ركعتين مطابق للواقع، الظهر 4 ركعات مطابق للواقع، فهذا ينكشف أن عمله كان صحيحا ولا يجب عليه شيء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل، يعني هو كان في أيام السيد الحكيم رحمة الله عليه، في ذاك الوقت كان المفروض أن يقلده، فعمل مطابق لفتاوى السيد الحكيم يكفي. الحالة الثالثة أو المجتهد الذي يجب عليه تقليده في الحال، الآن قالوا لي يجب أن تقلد، فقلد فلانا وعمل الآن مخالف لفتاوى السيد الحكيم مثلا، لكن مطابق لفتوى المجتهد الفعلي أيضا يكفي ذلك. فإذا هذا البطلان باعتباره بطلانا عقليا مو بطلان شرعي، إذا طابق الواقع، طابق المجتهد المتقدم، أو طابق المجتهد الفعلي في كل الحالات، عمله صحيح ولا شيء عليه. المسألة الثامنة، ما هو التقليد؟ التقليد شنو معناته؟ متى يتحقق كون المكلف مقلدا؟ هنالك نظريتان. النظرية الأولى أن التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل، يعني نية باطنية، هذا هو التقليد، عقد للقلب، أنا أقول أنا من اليوم أقلد فلانا. يعني شنو أقلد فلانا؟ يعني في قضاياي أتبع رأي فلان، هذه النية الباطنية، وهذا عقد القلب يطلق عليه التقليد. هذا النظر الأول اللي هو نظر المؤلف رحمة الله عليه. الوالد في الحاشية يقول لا، التقليد مو معناه عقد القلب، بل هو الاستناد إلى فتوى مرجع التقليد في العمل. أنا مقلد لفلان يعني شنو؟ يعني عملي مطابق لرأيه ومنبعث عن رأيه، هذا معنى التقليد. عندما نقول فلان خطيب يقلد فلان خطيب يعني شنو معناته؟ يعني عقد القلب على ذلك، نوى ذلك؟ لا، نوى ذلك ما يطلق عليه التقليد. إذا كيفية أدائه في العمل مطابقة لكيفية أداء ذلك الخطيب يطلق عليه أنه مقلد له. فالتقليد هو العمل طبقا لرأي المجتهد انبعاثا عن رأي المجتهد. يعني شيء أولا أعمل مو فقط أنوي. يقول لي كيف تحج؟ أنا أحج كما يقول. الشيء الثاني، أنا أنبعث في عملي عن رأي المجتهد، يعني لأن المجتهد قال ذلك أنا أعمل كذلك. أما إذا لا، واحد مو مقلد لمجتهد لكن اتفاقا عمله مثله مثل رأيه، هذا ما يطلق عليه أنه مقلد. يعني المجتهد رأيه مثلا أنه يجب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم؟ 3 مرات، هذا رأي المجتهد. هذا الشاب أيضا اعتمادا على رأي أمه وعلى عمل أمه وأبوه وإخوته يأتي به كذلك، ولم تبلغه كلمة التقليد ولا سمع باسم ذلك المجتهد، هذا يطلق عليه مقلد لذلك المجتهد؟ لا، لأن ولو عمل مطابق لرأي ذلك المجتهد لكن ما ينبعث عن رأي ذلك المجتهد. فإذا التقليد شنو هو؟ التقليد هو الاستناد، يعني الاعتماد إلى فتوى مرجع التقليد في العمل، العمل المنبعث عن رأي المجتهد، الانبعاث عن رأي المجتهد في مقام العمل. هذا الرأي الثاني. نأتي إلى ما يقوله المؤلف رحمة الله عليه. التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه. فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد على نظر المؤلف، يرى أنه عقد القلب كاف. هنا أكو بحث، وهو أنه ما معنى كلمة المعين بقول مجتهد معين؟ المعين يعني يجب أن يعين المجتهد الذي يقلده. إذا أكو عندنا مجموعة من المجتهدين، التفتين أنا أقول أقلد هؤلاء المجتهدين ما يمكن. إذا أكو تعدد في المجتهد يجب أن أقول أني أقلد هذا المجتهد مو ذاك المجتهد. التعيين في مقابل التعدد والإبهام. الآن من القضايا الموجودة أنه أفراد يبقون على تقليد الميت. نقول أنه البقاء على تقليد الميت يحتاج إلى إذن. أنت بإذن من باقي؟ يقول كل المجتهدين الآن يقولون يمكن البقاء على تقليد الميت. هذا العمل لا ينبغي. ليش؟ لأن أنت يجب أن تعين مجتهدا معينا تأخذ منه الإذن في البقاء. أما تقول الكل يقولون ذلك ما يفيد. يجب أن تعين إنني أعتمد في هذا العمل على رأي فلان. أما أنه إبهام في المرجعية لا يمكن ذلك. المسألة الأخرى أنه حول تقليد الميت، هل يمكن تقليد الميت أم لا؟ من الفوارق بيننا وبين بقية المذاهب أو كثير من المذاهب أن الآخرين يقولون لا مانع من التقليد للميت. نحن نرى أن تقليد الميت لا يمكن. يعني هم الآن يقلدون أبو حنيفة، أبو حنيفة الذي مات قبل أكثر من 1000 عام، ينفذون آراءه ويطبقون آراءه. نحن نرى أن التقليد الابتدائي للميت محرم ولا يمكن. ولعل من العوامل في تطور الفقه الشيعي مقارنا ببقية المذاهب هو هذا الموضوع. لعل من العوامل هذا الموضوع أنه يقلدون الأموات، ونحن نشترط في التقليد الابتدائي أن يكون المجتهد حيا. الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. واحد يقلد ميتا ابتداء لا يمكن. يعني الآن واحد يقلد العلامة الحلي لا يمكن، يقلد المحقق الحلي لا يمكن، يقرأ اللمعة ويعمل بآراء اللمعة لا يمكن. هذا يطلق عليه التقليد الابتدائي للميت. أما إذا واحد كان مقلد لمجتهد حي كالسيد الحكيم رحمة الله عليه ثم مات ذلك المجتهد، يبقى على تقليده ما في إشكال. أما أنه من البداية يقلد مجتهدا ميتا فلا يمكن. العاشرة، إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت. يعني كان مقلد السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد الحكيم مات، بإمكانه أن يبقى على تقليده وبإمكانه أن يقلد فقيها حيا. فقلد الفقيه الحي، يعني عدل من الميت إلى الحي. إذا عدل إلى الحي بعد لا يمكنه العود إلى الميت. ليش؟ لأن هذا تقليد ابتدائي للميت. الحالة الوحيدة الخارجة أن تبقى على تقليد الميت، هذا ما في إشكال. أما إذا رجعت من الميت إلى الحي بعد لا يمكنك العود إلى الميت، لأنه تقليد ابتدائي للميت، والتقليد الابتدائي محرم. إذا عدل عن الميت كالحكيم رحمة الله عليه إلى الحي، إلى فقيه حي، لا يجوز له العود إلى الميت، انتهى. 11. قضية العدول. العدول يعني واحد يقلد مجتهد حي ثم يقلد مجتهد حي ثاني. أنا كنت مقلد لفلان، أعدل منه إلى فلان، إلى مجتهد آخر. العدول في القضايا الاحتياطية هذا ما في إشكال، هذا بعدين يجي. المجتهد إذا ما كان عنده فتوى في قضية من القضايا وإنما يقول الأحوط كذا، ما يخالف أن تترك فتوى يعني احتياطا وتقلد فقيها آخر. أما لا، كلامنا الآن في الفتاوى، أنت قلدت فلانا، تعدل منه إلى مجتهد ثاني، العدول خلاف الاحتياط. وإنما إذا قلدت مجتهدا يجب أن تبقى على ذلك المجتهد. إذا عدل لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي. الوالد يقول على الأحوط احتياط وجوبي، أما العدول من الميت إلى الحي فقلنا ما في إشكال. هل هنالك استثناء من هذه القاعدة؟ نعم، استثناء واحد، وهو أنه إذا كان الثاني أعلم، يعني أنا قلدت فلانا ثم عرفت أن فلان الثاني أعلم من الأول، ففي هذه الحالة لا مانع من العدول من ذلك اللي هو مو أعلم إلى الثاني الذي هو أعلم، إلا إذا كان الثاني أعلم فيعدل من الأول إلى الثاني، إما جوازا كما هو ظاهر العبارة، وإما وجوبا أو احتياطا كما يظهر من الوالد في الفقه. المسألة الثانية عشرة، يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه. في تقليد الأعلم هنالك بحثان. البحث الأول، من هو الأعلم؟ هذا البحث إن شاء الله بعدين يجي في مسألة 17. ولكن لو فرضنا أننا علمنا أن فلان هو الأعلم، يجب علينا تقليده، فإذا اختلفت رتبة المجتهدين في الأعلمية يجب تقليد الأعلم، يجب تقليد الأعلم على الأحوط طبعا مع الإمكان. ليش يقول مع الإمكان؟ لأن تعيين الأعلم قضية مشكلة، قضية شائكة، ولذلك من قديم الأيام كان هنالك خلاف بين أهل الخبرة في تعيين من هو الأعلم، لأن الضوابط التي سوف نذكرها فيما بعد للأعلم إن شاء الله تعالى ضوابط مشكلة، فمن أين نعرف أن هذا هو الأعلم وأن ذاك مو أعلم؟ لذلك من قديم الأيام كان هنالك خلاف في أنه من هو الأعلم، صاحب الجواهر هو الأعلم أو الشيخ الأنصاري هو الأعلم. أخو هنالك جماعة يعتقدون أن الشيخ الأنصاري هو الأعلم لأنه كان أدق، وجماعة يعتقدون بأن صاحب الجواهر رحمة الله عليه هو الأعلى، الفشاركي هو الأعلى أو المرزا الشيرازي الثاني. كان هنالك بحث، لأن هذا إلى منهجية معينة في فهم الآيات والروايات والأخبار واستخراج الأدلة الفشاركي، والشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه كانت له منهجية ثانية، فهذا هو الأعلم أو ذاك هو الأعلم. وهكذا من قديم الأيام كان هنالك اختلاف بين أهل الخبرة في تعيين من هو الأعلم. السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه هو الأعلم، أو المحقق النائيني هو الأعلم، هذا إلى منهجية معينة، ذاك إلى منهجية معينة، فكان هنالك خلاف أو يمكن أن يكون خلاف في أنه هذا هو الأعلم أو ذاك هو الأعلم. فإذا أمكن مع الإمكان، إذا أمكن تعيين الأعلم يجب تقليد الأعلم على الأحوال، أما إذا لم يمكن فهذا بحث سوف يأتي فيما بعد، ويجب الفحص عنه، يعني يجب أن نبحث عن أنه من هو الأعلى، وكيفية البحث سوف تأتي فيما بعد إن شاء الله. إذا كان هنالك مجتهدان متساويان في الفضيلة، الفضيلة يعني العلم، يعني في مستوى واحد، ماكو أعلم، لا، وإنما هما في درجة واحدة، كما ينقل في صاحب المدارك وصاحب المعالم رحمة الله عليهما، ذولا كانوا أقرباء الآخر ويقولون ذوقهم الفقهي جدا كان متقارب، ذوقهم الفقهي جدا متقارب. ينقل أنه كانت عندهم صلاة جماعة واحدة، كل واحد إجا قبل هو الذي يكون الإمام والثاني يكون المأموم، وهو يقتدي بالأول والمجتمع عم يقتدي به. كان عندهم بحث واحد، أي واحد حضر قبل الآخر هو الذي يدرس في ذلك اليوم والثاني يقعد تحت منبر. أي واحد حقق في قضية معينة، مثلا في البئر، مثلا أن البئر ينفعل بالملاقات أو ما ينفعل، الثاني بعد ما يحقق يعتمد على رأيه، لأن نذاقهم الفقهي جدا كان متقارب. بس الآن لو فرضنا أن صاحب المدارك وصاحب المعالم ذولا متساويان في الفضيلة يعني في العلمية، ماكو هنالك أعلم وغير أعلم، في درجة واحدة، عرفنا ذلك فرضا، من نقلد؟ يتخير بينهما، يتمكن يقلد هذا ويتمكن يقلد هذا، ويتمكن أن يقلد هذا في بعض المسائل ويقلد ذاك في بعض المسائل، ممكن. إذا أكو ترجيح في الأورعية، في العلمية قلنا شنو؟ متكافئان. إذا أكو ترجيح في الأورعية يعني واحد منهم أورع من الثاني، الأورعية يعني شنو؟ مو يعني تقوى، كلاهما يجب أن يكونا متقيين، كلاهما يجب أن يكونا عادلين، فالعدالة كلاهما عادلة، ولكن يعني لا يرتكبان الواجبات، لا يرتكبان المحرمات، يفعلان الواجبات، عندهم ملكة العدالة، ولكن واحد أورع، الورع يعني الاجتناب عن المشتبهات. المشتبه يعني شنو؟ يعني نفرض أنه عمل محتمل أن يكون محرم. الآن نمثل المثال، يأتي هنالك شيء من البلاد الأجنبية يحتمل أن يكون محرم، هذا حرام، واحد يأكل له حلال، حلال، لأن كل شيء لك حلال، ولكن واحد يتورع عن ذلك وإن كان محللا. إذا قضية مشبوهة وإن كان من الناحية الظاهرية يمكنه أن يدخل فيها، ولكن باعتبار أحدهما يرى أن القضية مشبوهة يبتعد عنها، بينما الثاني يرى أن القضية ما فيها إشكال من الناحية الشرعية فيقتحم فيها. كانت هنالك أموال تأتي من الهند في قضية معينة قبل مدد طويلة، وهذه الأموال كانت مشبوهة، يعني يحتمل أن تكون وراءها أشياء معينة وأغراض معينة، فبعض كانوا يقتلون باعتبار أنه هذا مال، واحد جاي يعطيك مال، واحد يعطيك هدية، تأخذ هذه الهدية وما تأخذ حلا. بعض كانوا يشككون في هذه الأموال فكانوا يتورعون عن ذلك، هذا أورع، ذاك متقي أيضا، ولكن هذا أورع من ذاك. إذا كان هنالك تفاضل بين المجتهدين في الأورعية، في الأعلمية متكافئة، كلاهما في درجة واحدة، لكن في الأورعية واحد أورع، هل يجب تقليد الأورع؟ لا، مو واجب، يعني لا دليل على وجوب تقليد الأورع ما دام الثاني متقي، الثاني متدين، الثاني عادل، ولكن الطعام اللي لا يعلم أنه حلال أو حرام يقول كل شيء لك حلال فيأكله، ما دام المال اللي ما يعرف أنه حلال أو حرام الشارع شو يقول له؟ يقول له كله شيء لك حلال. الآن واحد إجا يعطاكم هدية، لكن محتمل أن يكون هذا الرجل أمواله مشبوهة، يحتمل أن يكون مرابي، هذا ماله حلال له حرام؟ حلال، يعني كل شيء لك حلال. لكن هذا الشيء يقول، يقول محتمل أن هذا المال يكون محرم فلا يأكله. الثاني عادل أيضا، فما دام عادلا يمكن تقليده أيضا. الأورعية لا دليل عليها، لكن الأفضل أن ننتخب التقليد في حالة التكافؤ في الأعلمية، يعني في العلمية أن ننتخب من هو الأورع، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع على نحو الندب مو على نحو الوجوب. مسألة 14، إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، ما عنده فتوى، مثلا كتب في هذه القضية تأمل، كتبنا شنو رأيكم في فلان موضوع، قال فيه تأمل أو فيه تردد، في الشرائع تشوفون عبارة فيه تردد، هاي مو فتوى. أو أنه كتب الآن أنا ما عندي وقت أحقق هذا الموضوع، ما عنده وقت، فما هو حكمنا؟ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، ما الذي نعمل؟ نرجع إلى غيره في تلك القضية، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، الأعلم فالأعلم. يعني شو من الأعلم بعد الأعلم الأول اللي في الرتبة الثانية؟ نروح إلى ونأخذ منه الحكم في تلك القضية. إذا الأعلم اللي هو في الدرجة الثانية، الأعلم الثاني أيضا ما كان إلى رأي، قال ما أدري، ما عندي وقت أحقق هذا الموضوع، أو فيها تردد، فيها التوقف، نروح إلى اللي في الرتبة الثالثة نشوف شنو رأيه ونعمل برأيه في ذلك الموضوع. يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلام وإن أمكن الاحتياط، حتى إذا الاحتياط كان ممكنا لا يجب علينا الاحتياط، وإنما نرجع إلى الفقيه الذي هو في الرتبة الثانية. هنا نفر التعقيب أكو يتعلق بالاحتياط لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه الاحتياط في كل شيء غير ممكن، الاحتياط في بعض الأشياء ممكن، لكن في مجموعة من القضايا لا يمكن الاحتياط، كما لو دار الأمر بين المحذورين الاحتياط غير ممكن. مثل شنو؟ مثلا إذا بعض الفقهاء كان رأيهم أن دفن الكافر واجب، وبعض الفقهاء رأيهم أن دفن الكافر محرم، كيف تعملون في هذه القضية؟ احتياط، تدفنه أو ما تدفنه؟ ما يمكن الاحتياط، إذا دفنت خالفت رأي ذلك الفقيه، وإذا ما دفنت خالفت رأي هذا الفقيه، فهنا لا مجال للاحتياط، إما يجب عليك الاجتهاد وإما يجب عليك التقليد. وكذلك إذا مثلا حدث هنالك خلاف في أن الجمعة صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، لأن عندنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا إن صلاة الجمعة واجبة في عهد الغيبة، بعض الفقهاء قالوا إنها محرمة، شلون تحتاط؟ ممكن الاحتياط. إذا دار الأمر بين النقيضين من هذا النوع ما يمكن الاحتياط، ففي هذه القضايا يتعين إما الاجتهاد وإما التقليد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.